الراديو 90-90 هواها مصر. قاعدة بتفرج على مسرحية أنا وهو وهي. يا سلام، الراحل العظيم فؤاد المهندس وجميلة جميلات الدنيا شويكار قال لو افتكر أحداث المسرحية اللي بيقع الفصل الأول منها فين يا حبايبي؟ في الأوبرج. وافتكر فورا الأوبرج اللي كان على كل لسان في أفلام ومسرحيات الخمسينات والستينات. رايحين فين؟ رايحين الأوبرج. جايين منين؟ كنا فرح في الأوبرج. الجمعة الجاية نصطاد بط في الأوبرج. بالليل هروح أسهر في الأوبرج. أوبرج أوبرج، لدرجة إن وقع كلمة أوبرج في حد ذاته على ودن النفر مننا بقى فعلا سينمائي جدا. والشهادة لله الأوبرج طول عمره قيمة وسيمة، والغريب بقى إنه من الحاجات اللي لسه محتفظة برونقها وجمالها، وده أمر يستاهل الاحتفاء الصراحة في المحروسة اليومين دول. أي حاجة لسه محتفظة برونقها وجمالها يستاهل الاحتفاء. والله زي ما بقول لكم كده، تعالوا بقى ما نحكي لكم عن الأوبرج شوية. قال لك يا حبيبي مولانا فاروق كان قاعد في ليلة برد في بدايات حكمه في الثلاثينات، وإذا به يفكر إنه يختار مشتى لطيف كده لليالي البرد دي، ويبقى في نفس الوقت مش بعيد عن القاهرة، زي مثلا أسوان اللي هو المشتى بتاعه المفضل، ويقدر يمارس رياضته المفضلة اللي هي الصيد بكافة أنواعه. يطلعوا مستشارين صاحب الجلالة بخرائط مصر ويقولوا له هنا ينفع هنا ينفع، قوم يختار بحيرة قارون، ولما يسألوه إيش معنى يقول قريبة من مصر وفيها منظر جميل وأقدر أمارس أكتر من نوع من الصيد، غير إن هواها دافي في الشتاء وبارد في الصيف. اختيارات ملوك بقى. وفعلا يتبني الأوبرج كاستراحة ملكية أنيقة، وكعادة الملك العاشق للأناقة والرقي الملكي والكاره جدا للبهرجة، يتبني الأوبرج على الطراز الروستيك، ويقع صاحب الجلالة في غرام المكان ويتحول لمكانه المفضل للقاءات الزعماء والقادة، وحتى لقاءاته الخاصة بأصدقائه وحاشيته. زي ما بقول لك كده، تشهد قاعات الأوبرج لحظات تاريخية كتير جدا، أشهرها مثلا اللقاء التاريخي بين تشرشل رئيس الوزراء البريطاني وجلالة الملك عبد العزيز آل سعود، وتسمت القاعة اللي شهدت اللقاء ده بقاعة تشرشل. الأوبرج بيحتفظ بأجمل إطلالة على بحيرة قارون الرائعة، اللي هي كمان بتعتبر بالمناسبة واحدة من أجمل البحيرات الطبيعية في العالم كله. يا سلام، منظر الغروب من بلكونات الأوبرج ده ممكن يخليك تعيط من التأثر. والله أنا عارفة، أنا شفت الجملة دي بنفسها كده قالها تشرشل لما زار الأوبرج. وطبعا لأن الأوبرج أقيم أصلا كلودج للصيد، ففي رصيف خاص للملك على البحيرة مباشرة يقدر يصطاد منه أو ياخد قارب لقلب البحيرة ويشوف البط ويصطاده. ده غير بقى إطلالة الاستراحة على وادي الحيتان اللي بيضم صورة للحياة الأولية في عصور ما قبل التاريخ، حاجة في منتهى الروعة لا يمكن تتوفر في مكان تاني في العالم كله. الاستراحة بعد سنة 52 استلمتها وزارة السياحة وتحولت لفندق 5 نجوم، اتحرك من مستغل للتاني لحد ما وصل لحالة سيئة جدا سنة 2005. بعد كده استلمته شركة فنادق عالمية ورجعته لسيرته الأولى. أيوة كده الحقيقة، يعني رجعته مع الحفاظ على حالته وطابعه الملكي سواء في الديكورات أو الطابع العام للمبنى. كتر خيرهم، مصر فيها أماكن أحلى من خيالنا، حتى أماكن بنسيبها ونسافر ندفع ألفات عشان نشوف حاجات في ربع جمالها ونتوهم بيها. غلطتنا يمكن، بس الأكاد أنها غلطة أي حد مسؤول عن الجمال ده وسايبنا ما نعرفش عنه حاجة، أو حتى ساكت وسايب الزمن يلعب لعبته وينسينا ولا بيفرجناش على الروعة دي أول بأول. والله زي ما بقول لكم كده، خسارة.